بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم. الحديث حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ينبغي أن نتناوله من ناحيتين. الناحية الأولى الناحية العقائدية، والناحية الثانية الناحية العملية. أما من الناحية الأولى فينبغي أن نعلم أن فكرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تمر بمراحل ثلاث متدرجة. المرحلة الأولى فكرة المصلح العالمي، المرحلة الثانية فكرة المهدي المنتظر، المرحلة الثالثة فكرة الحجة ابن الحسن العسكري. هنا توجد ملاحظتان. الملاحظة الأولى إن فكرة المصلح العالمي فكرة عالمية، وأن فكرة المهدي المنتظر فكرة إسلامية عامة، وأن فكرة الحجة ابن الحسن العسكري فكرة إسلامية خاصة. الآن في العالم هنالك تطلع إلى المصلح العالمي، لا فقط عندنا نحن الشيعة ولا عند المسلمين، وإنما عند مختلف الأديان والمذاهب، حتى أولئك الأفراد الذين لا يؤمنون بدين ولا يعتقدون بعقيدة يتطلعون إلى مصلح عالمي، حتى المادية الجدلية، هذا مذهب مادي، هذا المذهب لا يعتقد بالله ولا باليوم الآخر، المادية الجدلية، المادية الديالكتيكية، حتى هذا المذهب، حتى هذا الخط يبشر العالم بأن هنالك يوما سوف يأتي على البشرية وتحل فيه التناقضات القائمة على صراع الطبقات، ويعم العالم الحب والوئام. الآن مفكر الغرب، أنا الآن مو في صدد أن أذكر أسماءهم، كبار المفكرين الغربيين في بلاد الغرب يتطلعون إلى هذا اليوم ويبشرون العالم بهذا اليوم. الآن الدنيا ضاقت على البشر وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الآن العالم يعيش في ضيق، وبالذات العالم المادي يعيش في ضيق، لذلك هنالك تطلع. أحد أساتذة الجامعات الغربيين في بلاد الغرب كان جاي قبل مدة إلى قم، ورأيته ونقل لي تفصيل عجيب ومذهل حول التقدم المادي في بلاد الغرب، التطورات العجيبة في بلاد الغرب، لأن هو أستاذ في حقل معين دقيق متطور. ولكن قال مع كل هذا التقدم، قال أنا الآن حوالي 30 عام أو 25 عام أعيش في بلاد الغرب وأدرس في جامعات الغرب، ولكن النفوس متطلع. قال خلال هذه المدة في تلك المدينة التي أعيش فيها جاء هنالك 5 أفراد ادعوا أنهم يرتبطون بالله وأنهم جاءوا لإنقاذ البشرية. الناس التفوا حوله، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، ثم تبين لهم أن هؤلاء الأدعياء كاذبون فانفضوا عنه. الأول إجا التفوا حوله ثم انفضوا عنه بعد سنوات، الثاني، الثالث، الرابع، 5 أفراد خلال هذه المدة. فهنالك تطلع، هنالك طموح، هنالك أمل. إذن فكرة المصلح العالمي فكرة عالمية، فكرة المهدي المنتظر فكرة إسلامية عامة، فكرة الحجة توجه فكرة إسلامية خاصة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ونعتقد أن هذه الملاحظة ملاحظة هامة ومحورية، لا يكفي أن نؤمن بفكرة المهدي المنتظر في إطارها العام. أكو هنالك مهدي يأتي في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا، الإيمان بهذه الفكرة في إطارها العام لا يكفي. ما يتمكن واحد من المسلمين يأتي كما نشاهد ذلك يقول أنا أؤمن بهذه الفكرة، فكرة المهدي المنتظر في إطارها العام، كما نشاهده عند بعض من الطوائف الأخرى. هذا مو كافي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله لو ترك الفكرة في إطارها العام كنا نقول النبي ترك الفكرة في إطارها العام، فنحن نؤمن بها في إطارها العام. ولكن لا، النبي صلى الله عليه وآله ما ترك هذه القضية في إطارها العام. الأحاديث الشريفة ما تركت هذه الفكرة في إطارها العام، وإنما بينت خصوصيات دقيقة لهذا المهدي. لتقريب الفكرة أضرب لكم مثال. القرآن الكريم ذكر الصلاة، أقيموا الصلاة، ولكن القرآن ما بين حدود هذا الموضوع. أكو في القرآن الكريم أن صلاة الظهر كم ركعة؟ أكو؟ ماكو. أكو في القرآن الكريم شرائط الصلاة وخصوصياتها وقيودها بشكل تفصيلي وكامل؟ ماكو. أكو بعض الشرائط وبعض الخصوصيات. أكو في القرآن الكريم كم ركوع عدنا في الركعة الواحدة؟ كم ركوع؟ ما عدنا. أكو عدنا في القرآن الكريم كم سجدة عدنا في الركعة الواحدة؟ أكو آية؟ ما عدنا. القرآن الكريم بيّن هذه الشعيرة العبادية بشكل عام، ولكن النبي صلى الله عليه وآله جاء وبين تفاصيل هذه الشعيرة العبادية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. النبي مبين، النبي قال صلاة الظهر كم ركعة، صلاة المغرب كم ركعة، التشهد، السلام، بقية الشرائط. الآن واحد يجي يقول أنا أؤمن بالصلاة في إطارها العام وما علي بما قاله النبي صلى الله عليه وآله من التفاصيل، هذا مقبول إسلاميا؟ هذا مو مقبول. أنت كما تؤمن بالصلاة في إطارها العام يجب أن تؤمن بخصوصياتها. الطوائف الإسلامية كما تؤمن بفكرة المهدي، هذه المرحلة الثانية في إطارها العام، يجب أن تؤمن بهذه الفكرة في خصوصياتها الدقيقة التي وردت في أحاديثهم الصحيحة. هذه نقطة مهمة. ما يتمكن يقولون في فلان كتاب هذا الكتاب مو معتبر، لا، في أحاديثهم المعتبرة، في أحاديثهم الصحيحة، في أحاديثهم الحسنة بينت صفات المهدي المنتظر. إحنا ما عندنا مجال الآن للتفصيل، ولكن بعنوان فهرست سريع وعاجل، هذا الكتاب كتاب المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، ألفه أحد علمائهم، لا علمائنا، علمائهم، وطبع هذا الكتاب. هذا الكتاب يوجد في مكتبات مكة المكرمة، في مكتبات مكة المكرمة يوزع هذا الكتاب. وقد قيل في هذا الكتاب إنه أفضل ما كتب حول المهدي المنتظر بوجهة نظر العامة، بوجهة نظر السنة، أفضل وأعمق وأوسع ما كتب، ونال شهادة تقديرية من علمائهم ومن جامعة مكة. لاحظوا هذه الخصوصيات. نحن نريد أن ننتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، من فكرة المصلح العالمي إلى فكرة المهدي المنتظر، ونريد أن ننتقل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، من مرحلة المهدي المنتظر إلى مرحلة الحجة ابن الحسن العسكري. أذكر لكم على نحو العجالة بعض هذه الصفات التي وردت في رواياتهم. أولا، المهدي من قريش. ثانيا، المهدي من بني هاشم. ثالثا، المهدي من بني عبد المطلب، فهو قرشي هاشمي مطلبي. هذه الرواية التي يقول عنها المصنف إن إسنادها حسن، هاي رواية حسنة معتبرة. تقول الرواية: المهدي حق. يقول الراوي: قلت ممن هو؟ قال: من قريش. قلت: من أي قريش؟ لأن قريش قبيلة كبيرة. قال: من بني هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب. المطلب. هذه رواية حسنة نقلوها في كتبهم. رابعا، المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية يقول الحاكم إنها صحيحة، ويقول السيوطي إنها صحيحة، سيوطي من كبار علمائهم، ويقول الألباني، هذا اللي توفي قبل أعوام، من كبار نقادهم، يعني لعله أكبر عالم في علم الرجال والدراية في العهد الحديث عندهم هو الألباني، يقول الألباني إنها حسنة، ويقول مؤلف هذا الكتاب إنها حسنة. هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول المهدي مني، يعني من أولادي من ذريتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا رابعا. خامسا، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله، كما أن خاتم الأنبياء اسمه محمد، كذلك الإمام المهدي. النبي صلى الله عليه وآله يقول، هذه الرواية يقول الألباني إنها صحيحة، ويقول المصنف مؤلف هذا الكتاب إنه صحيح لغيره. هذا اصطلاح. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، فهذا المهدي من أهل البيت، يواطئ اسمه اسمي، اسمه يطابق اسمي. سادسا، إن هذا المهدي من ذرية فاطمة صلوات الله عليها. هذه الرواية يقول السيوطي إنها صحيحة، ويقول الألباني إن سندها جيد وصحيح، ويقول المصنف إن هذه الرواية حسنة. هذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال المهدي من عترتي من ولد فاطمة. رواية أخرى، هذه الرواية دوخت علماء العام. أنتوا الآن روحوا، كم عالم من علماء العام أكو في هذا البلد؟ روحوا إلى 20 واحد منهم، 20 جواب يقولون لكم في هذه الرواية. مو الآن دوختهم، من 1000 عام إلى هذا اليوم دوختهم. حتى المؤلف ينقل يقول رجعت إلى العلماء والأئمة في تفسير هذا الحديث وجدتهم مختلفين اختلافا كثيرا، حتى قال فلان المهلب لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء. ما عندهم جواب. وهذا الحديث لا ينطبق. أنتم إذا تبحثون العالم كله لا تجدون تفسير لهذا الحديث إلا في مذهب أهل البيت وإلا في مذهب الشيعة الاثني عشرية. المؤلف يقول في هذا الحديث إن هذا الحديث لا شك في صحته، صحيح قطعا، وروايات كثيرة عندهم، وأخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أبو داود. حديث الأئمة الاثني عشر اللي آخرهم هو المهدي. من ذول الأئمة الاثني عشر؟ روحوا سألوهم. هذا الحديث، هاي رواية واحدة، كثير روايات، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا كلهم من قريش، تعبيرات مختلفة. فإذا نلخص، طبق رواياتهم الصحيحة، المهدي من قريش، المهدي من بني هاشم، المهدي من بني عبد المطلب، المهدي من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، المهدي اسمه اسم النبي، المهدي من ذرية فاطمة، المهدي من أهل البيت، المهدي أحد الأئمة الاثني عشر. وهنالك روايات أخرى أيضا وردت في كتبهم، المهدي من أولاد علي، المهدي هو التاسع من ولد الحسين صلوات الله عليه، المهدي هو ابن الحسن العسكري. هذه الأحاديث وكثير غيرها تفرض على كل المسلمين أن لا يظلوا في المرحلة الثانية أن هنالك مهديا. مثل واحد يقول إن هنالك صلاة، هذا ما يكفي. الصلاة التي بينها رسول الله هي المطلوب، المهدي الذي ذكر خصوصياته خاتم الأنبياء، هذه الخصوصيات التي ذكرناها، الإيمان بهذا المهدي هو المطلوب وهو المفروض. هذه شمة مختصرة حول الناحية الأولى وهي الناحية العقائدية. باختصار شديد نتحدث حول الناحية الثانية، الناحية العملية. بكلمة، هناك بعض الأفراد، الإمام المهدي له حضور في حياته، وهناك بعض الأفراد الإمام المهدي لا حضور له في حياته. هذا الحضور جدا مهم، هذا الحضور فيه خيرات، وفيه بركات. تعلمون يعني شنو مفهوم البركة؟ الله بعض الأفراد يبارك في حياتهم، يبارك في أموالهم، يبارك في ذرياتهم، وبعض الأفراد ماكو بركة في حياتهم. العلامة الحلي اللي على ما أتذكر الإمام الحجة وضع يده في يده في قضية وجود مبارك، عالم يؤلف 1000 كتاب، المؤلفين يفهمون شنو معنى 1000 كتاب، عالم يؤلف 1000 كتاب، هذا مو وجود مبارك؟ تشيع إيران بشكل عام، طبعا قوم كانت شيعية في عهد الأئمة وبعض المناطق الأخرى، لكن التشيع في إيران بشكل عام مبني على أكتاف العلامة الحلي، هذا مو وجود مبارك؟ السيد عبد الله شبر، هذا الرجل الذي رأى في المنام الإمام الكاظم يعطيه قلما، وأنا سامع من مصدرين عندما قام من المنام شاف القلم بيده، القلم انتقل من عالم المنام إلى عالم اليقين. سيد عبد الله الشبر موجود مبارك؟ العلامة المجلسي موجود مبارك؟ الشيخ عباس القمي اللي أنا رأيت أفراد رأوه الآن هم في قيد الحياة، مو بعيد عن الشيخ عباس القمي، قبل حوالي 50 عام تقريبا أكو أفراد الآن موجودين شايفين وشايفين منابر، هذا مو وجود مبارك؟ الآن في هذا المسجد مفاتيح الجنان موجود، في حرم الإمام الرضا مفاتيح الجنان موجود، في حرم الإمام الحسين مفاتيح الجنان موجود، ثاني كتاب في عالم التشيع بعد القرآن الكريم، هذا مو وجود مبارك؟ عندنا وجودات مباركة بركة فيها. حضور الإمام في حياتنا وحياة أولادنا وحياة بناتنا هذا يعطي البركة. حضور يعني شنو؟ حضور يعني أولا أن نذكر الإمام. إذا إحنا ذكرنا الإمام، الإمام ما يذكرنا؟ الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. أخلاق أئمة أهل البيت مشتقة من أخلاق الله تعالى. إذا إحنا ذكرنا الإمام، الإمام ما يذكرنا؟ إذا الإمام ذكرنا هذا أي تحول يحدث في حياتنا وحياة أولادنا وعوائلنا. ثانيا الدعاء للإمام، أكو كتاب في مجلدين أوصي نفسي وجميع الإخوة بمطالعته، مكيال المكارم، جدا كتاب لطيف في فوائد الدعاء للإمام بذلك اللفظ الخاص الذي يقام عنده. إذا إحنا دعونا للإمام في كل يوم، كل يوم ندعو للإمام، في قنوتنا ندعو للإمام، كل يوم نقول اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، إذا إحنا دعونا للإمام، الإمام ما يدعو إلنا؟ إذا إحنا في بيوتنا ربطنا أولادنا وبناتنا وعوائلنا بالإمام، هاي العوائل ما تكون عوائل مباركة؟ الإنسان اللي مرتبط بالإمام المهدي، الإنسان الذي يعيش في انتظار الإمام المهدي، الإنسان اللي الإمام المهدي ملأ فكره ووجدانه وشعوره وقلبه وبلغ إلى شغافه فؤاده، هذا الإنسان بعد يظلم، هذا الإنسان بعد يخون. قبل أيام ذهبت في مشهد يوم الجمعة قبل الظهر في مجمع أفراد العائلة، رأيتهم مجتمعين قبل الظهر، كل الأفراد، الأولاد الصغار الكبار الرجال والنساء في مكان آخر، وهم يقرؤون دعاء الندب صبيحة يوم الجمعة، مجلس مؤثر ولو عائليا يكون، الآن ما تتمكنون مجلس عام، لكن مجلس عائلي ممكن. هذه أي بركة تخلق في هذا البيت، أي خير توجد في هذا البيت. نحن ينبغي أن نحاول أن يكون للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه حضور في حياتنا، أن نلجأ إلى الإمام، أن نتوسل بالإمام، أن نذكر الإمام. العقد اللي عندنا في حياتنا نحاول حلها، هذا أعظم شخصية في عالم الوجود الإمكاني، واحد ما يلجأ إلى هذا، مقاليد الكون بيده، مفاتيح الكون بيده. كان هنالك رجل اسمه السيد محمد باقر الدامغاني من علمائنا في مشهد، اختصر ابتلي بالسل، راجع الأطباء ما فات، بقيت حالته أعوام. يقول في يوم من الأيام قذفت دم كثير من صدري وكنت قد فقدت الأمل بالشفاء، بعد ماكو أمل، أحيانا واحد يفقد الأمل. ذهبت إلى أستاذي المرزا مهدي الإصفهاني، عالم كبير في مشهد قبل حوالي 50 عام، هذا أيضا له قضية مع الإمام المهدي هذا العالم، فشكوت له ضعفي ومرضي ويأسي وفقداني للأمل. يقول فجثى على ركبتيه المرزا مهدي وقال لي معاتبا: ألست من شيعة الإمام المنتظر؟ أنت مو من الشيعة، الأفراد اللي ما إلهم ولي إلهم حق، لكن إحنا لنا ولي، نحن لنا صاحب، لماذا لا تلجأ إليه؟ لماذا لا تلجأ إلى أهل البيت؟ ألا تعلم أن أهل البيت هم أسماء الله الحسنى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قرأت في دعاء كميل: يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ اذهب إلى الإمام المهدي واطلب منه شفاءك. يقول فأخذت أبكي، أخذتني العبرة، وقمت، يقول فورا من بيت هذا العالم ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، دخلت الحرم الصحن العتيق، صحن كهنة اللي يسموه. فشفت كأنه أنا في عالم المكاشفة. الصحن عادة مليء ولكن ماكو واحد أبدا، أكو جماعة قليلة دا يمشون كم واحد، ويتقدمهم رجل نوراني يقول ألقي في روعي أنه المهدي المنتظر. لكن الجماعة دا يمشون دا يرحون، فكرت الآن يذهبون يختفون ولا أنال حاجتي، ففكرت أن أنادي أصيح، وإذا بذلك الرجل الذي يمشي في مقدمة القافلة ينظر إلي بطرف عينه نظرة واحدة كافية، التفاتة واحدة كافية لتغيير أحوالنا. يقول بمجرد ما نظر إلي وإذا بالعرق يتصبب مني، هيبة الإمام، هيمنة الإمام، العرق أخذ يتصبب مني. وفجأة خرجت من ذلك العالم ورأيت الصحن العتيق بوضعه الطبيعي، أولئك الأفراد مو موجودين، الأفراد العاديين موجودين. وعدت إلى نفسي وإذا بي سليم مشافى من المرض. وعاش السيد الدامغاني سيد محمد باقر أعوام طويلة بعد هذه النظرة في صحة كاملة. هذا الحضور، هذا التوجه فيه بركة. نحن ينبغي أن نحاول أن نحقق هذا الحضور في حياتنا. في هذا النصف من شعبان، يمكن يكون يوم الأحد، نحاول أن نستفيد من هذه المناسبة. ليلة النصف من شعبان تالية ليلة القدر، بعدها في الأهمية، جدا ليلة مهمة لنعرف قدر ليلة النصف من شعبان، لنعرف قدر يوم النصف من شعبان. إذا واحد يتمكن يروح إلى كربلاء في النصف من شعبان يزور كربلاء 124,000 نبي، يعني كل الأنبياء، يعني إبراهيم. إذا تردون يصافحكم إبراهيم، هذا في الرواية، هذا مو مني، فاذهبوا إلى كربلاء. إذا تردون يصافحكم موسى فاذهبوا إلى كربلاء. إذا تردون يصافحكم عيسى فاذهبوا إلى كربلاء لأن موجود هناك. إذا تريدون أن يصافحكم خاتم الأنبياء محمد فاذهبوا إلى كربلاء. وإذا واحد ما يتمكن، إذا واحد حرم هذا التوفيق، فليصعد فوق السطح ويسلم على أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لوليه الفرج. وأن يجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وصلى الله على محمد.